اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء السادس عن الميزان والصراط، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا بالحسنات وأن يثبت أقدامنا على الصراط. إخوتي عباد الله، كلمة الوزن والميزان وموزون بمشتقات الكلمة وردت في القرآن الكريم في 25 آية. الخمسة والعشرون آية التي وردت في القرآن الكريم عن كلمة الوزن قسمت على المواطن الآتية، كل موطن أخذ نصيبه بآية أو آيتين أو ثلاث. الموطن الأول الذي تحدث عنه القرآن الكريم في مسألة الوزن، الموطن الأول عن الذين يسرقون في الميزان ويبخسون الناس أشياءهم ويحبون أن يزدادوا من الحرام. قال الله تعالى فيهم: ويل للمخففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الموطن الثاني في الحديث عن الوزن هو دعوة إلى العدل والحق في الوزن، دعوة إلى أن الوزن في الدنيا يجب أن يكون بالحق ويجب أن يكون بالعدل والقسط المستقيم. يقول الله تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسط المستقيم. ثم قال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. العجيب أن القرآن ربط الدنيا بالوزن بالحق ووجهنا في الدنيا إلى أننا نزن بالحق، وتلتقي الدنيا مع الآخرة بالوزن بالحق. فإن الإله الذي شرع لنا في الدنيا أن نزن بالحق هو الإله الذي سيزن أعمالنا في الآخرة بالحق. فكما قال تعالى: ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، ربط الدنيا مع الآخرة بالميزان. فقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الحديث عن يوم القيامة والوزن يومئذ الحق، وزن في الدنيا بالحق أمرنا به ووزن في الآخرة بالحق سنعرض عليه. الموسم الرابع ينتشر فيه الناس الى ثمين الوزن يوم القيامة. فئة كمل ميزانها بالحسنات فأولئك هم المفلحون، وفئة خف ميزانها من الحسنات وامتلأ بالمعاصي والموبقات فأولئك هم الخاسرون. اسمع قوله جل شأنه: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الموسم الخامس من الميزان، وقفت أمامه طويلا. الشرائع والشرع واحد، والدين واحد، والرب واحد. كل دين نزل من عند الله، اسمع، نزل بالحق والميزان. الإسلام كتاب وسنة، نزل بالحق والميزان. وقلت في نفسي: ميزان، ميزان نزل مع هذا الكتاب الكريم وهذا الدين الجليل. اسمع، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معه الكتاب والميزان. الكتاب والميزان. لماذا يا رب؟ ليقوم الناس بالقسط. اسمع قوله تعالى في آية أخرى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. لماذا؟ لأن الأمة إذا وزنت نفسها على كتاب ربها وسنة نبيها فهي أمة لها وزنها عند الله، لأن كتابها نزل بالحق والميزان، نزل بالحق والعدل. يوم أن كانت الأمة تزن نفسها على الكتاب والسنة كان لها عند الله وزن. رجل كسيدنا عبد الله بن مسعود، انظروا إلى وزن هذه الأمة. إذا وزننا أنفسنا على ديننا لنا وزن عند الله وعند الأمم، وإذا وزننا أنفسنا على غير ديننا تركنا الله لتدبير أنفسنا فأكلتنا كلاب الأرض. سيدنا عبد الله بن مسعود ماذا أقول عنه؟ بعض الكتاب للأسف يقول كان صغير الحج. والله ما صغير الحج إلا أن عبد الله بن مسعود كان عملاقا، وكان يجب أن تقول جلله الله وفضله الله بأن جعل حجمه هكذا محدودا. لا تقل صغير الحجم، ما صغير الحجم إلا نقل. صعد الجبل ذات يوم وقد جمله الله بنحافة ساقيه، خلقة الله هكذا. فظهر الساق ورسول الله واقف. انظروا إلى وزن الأمة. وخشي الرسول الكريم أن يكون بعض الناس قد ضحك من ساق سيدنا عبد الله بن مسعود، فقال الرسول: ليظهر وزن هذه الأمة. والله ما معناه؟ لقدم عبد الله بن مسعود أثقل من جبل أحد في الميزان عند الله يوم القيامة. أمة لها وزن، ليس بأجسام البغال وأحلام العصافير، أمة موزونة تلقت الكتاب ووضعت نفسها على هذا الكتاب، فكان الألف منهم يغلب ألفين، والمئة تغلب ألف، والعشرون يغلب مئتين. كان الواحد منهم إذا سار على الأرض تخفه الملائكة، أمة موزونة وزنت نفسها على منهج ربها، لم تزن نفسها على منهج عدوها. هذا موطن من المواطن الذي أردت أن أشير إليه من باب التلميح فيه غنى على التصريح. الموطن السادس موطن في الميزان يلفت الأنظار. الله سبحانه وتعالى يقول: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. الله أكبر. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. انظر إلى سنبلة الخمر، وانظر إلى أي مصنع، مصنع الخمر، مصنع بسيط، الدقيق كذا جرام، السكر كذا جرام، الفانيليا كذا جرام، البيض عدد كذا، الماء وزن كذا، اللبن وزن كذا، بحيث لا يزيد شيء واحد فتنقلب الصنعة. الأرض بكل ما فيها بقدرة الله كل شيء فيها موجود، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. انظر إلى حوض الأرض، كم سنبلة يحمل، في كل سنبلة كم حبة، في كل حبة كم جزيء، في كل جزيء كم ذرة، في كل ذرة كم مثقال ذرة، لا يزيد جزيء ولا ينقص جزيء. إذا زاد جزيء في حبة القمح انكسر العود، وإذا نقص جزيء عدمت الفائدة. فمن الذي وحد هذه الجزئيات كلها وجعلها موزونة وزنا دقيقا؟ إنه الله الذي يقول للشيء كن فيكون. انظر إلى عود الذرة، انظر إلى عود الذرة، كل شيء فيه موجود. لو زادت الحبات لانكسر العود، لو نفق الحبات لجاع الناس، ولكنه موجود. من الذي وزن؟ الفلاح، المزارع، الحكومات؟ لا، إنها اليد التي تعمل ولا راد لعملها، إنها يد الله القادر القاهر. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجود، بقدرة الخلاق العليم جل شأنه. الموطن السابع وهو موضوع اللقاء، أن الأذن يوم القيامة سيكون ماذا أقول؟ لا تستطيع تفسيرا سوى أن أذكر قول الله. اسمع: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط، هناك الميزان وهناك قسط. الميزان تكافؤ بين شيئين، كيلو يساوي كيلو ميزان، القسط أعمل من الميزان، ميزان الحساس. انظروا إلى ميزان الذهب، أين يوضع؟ في مكان مغلف بالزجاج لأنه يتأثر بالهواء. الميزان عند الله يوم القيامة ماذا أقول عنه؟ لا أصدق.

أيحق ميزانه أم يصدق وحلق الجبال الصخر حتى ينظر عن يمينه ينقل كتابه أم بشماله وعند حمره موازن ثلاث لا يذكر أحد إلا له عند الميزان عند استلام الصحف عند الصراط اعملوا لهذا رسول الله يقول للسيدة عائشة لم يذكر أحد في تلك المواطن إلا له ولكن في الأمة أقوام يهوون الإسلام هم في الدنيا عباقرة أكياس سفار مهرة لكن في الآخرة يبحثون عن الإسلام لا يهمه الرزيل في الآخرة رسول الله في حديث يرويه سيدنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المخلص قالوا المخلص فينا من لا درهم له ولا متاع قال المخلص من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد كتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤخذ من حسناته فتوضع على حسناته فإن سنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاتهم ثم طرحت النار هذا هو المخلص عند الميزان لا تكن مخلصا وبعد الميزان يا من تحوى الإسلام وتسلم وتبتاب وتقذف بيوت المسلمين فخالى على النميمة لا أريد أن أخرج من الموضوع لماذا يأتيني رجل وأقولها والقلب ينفث طلق زوجته أتدرون لماذا ولعل كل امرأة مسلمة تسمع امرأة متزوجة مسلمة للمسلم أعدت مؤامرة قذرة بالتليفون لرجل متزوج ومعه علم معه علم أعدت المرأة الناكرة المؤامرة واشتغلت بالتليفون على الزوج وبطريقة ناكرة استطاعت للأسف أن تدخل الشك في قلب الزوج في زوجته فطلقها ظلما تشكو حالها إلى الله وبعدما قال لي المشكلة يعلم الله كيف قابلته وكيف أذبته وكيف أيقظته ثم حولته على لجنة العلماء وردوا له زوجته بعدما أعطوه ما يستحق بيوتنا نمامة بيوتنا فيها غيبة بيوتنا فيها أكل اللحوم بالحرام يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا إن فنيت حسناته طرحت سيئات المظلومين عليه ثم طرح في النار استيقظوا يا عباد الله الميزان حساس سيقول بالحق وبعد الميزان يضيق الوقت الصراط وأهل الصراط الصراط يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث ما معناه في جزء من الحديث الطويل لضيق الوقت ثم يوضع الصراط بين ظهري جهنم اسمع اسمع جهز نفسك لهذا اليوم ثم يوضع الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيب فأكون أنا وأمتي أول من مجيب أي أول من يجتاز الصراط رسول الله وأمته أمته عملا لا أمته قولا ولا نسبا إنما أمته فعلا وامتثالا ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم الرسل يقولون عند الصراط اللهم سلم سلم، فماذا سنقول نحن؟ مع الحديث الثاني في جزء من الحديث ما معناه، او كما قال في حديث طويل حديث الشفاعة، يقول الرسول الكريم ما معناه او كما قال: ثم يؤتى بالجسر بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ يعني الصراط. قال اسمع مدحضه مزل عليه خصاصيف وكلاليس وحسكه مفلطحه لها شوكه عقيقاء تكون بنجد يقال له السعدان. المؤلم عليه كالصر وكالبر وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، كناج مثلث وناج مخدود ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. هذا هو الصراط. مدحضة مزل، مدحضة يعني مكان تدحض فيه الأقدام وتنزلق. الله أكبر. مدحضة مكان تدحض فيه الأقدام وتنزلق. مزلة مكان تنزلق فيه الأقدام ولا تثبت. عليك خصاصيف وكلاليس، خصاصيف من النار وكلاليس من النار، وحسكة مفلطحة. حسكة أي مكان فيه شوك من النار لا يثبت عليه قدر. مفلطحة متسعة من أعلى دقيقة من أسفل. هذا هو. وبين ظهري جهنم، بين ظهري جهنم، بهذا الوصف يصفه رسول الله. انظر الى قاعدة الايمان. ان كنت تريد النجاة في هذا اليوم فعليك بالايمان بالله ورسله والاستمساك بالاسلام والاستقامة على طاعة الله. اترك الخمر، اترك الزنا، اترك السرقة، اترك المعاصي، تب الى الله، ارجع الى الله، استمسك بحبل الله. اتدرون ما فائدة الايمان؟ اسمع. المؤمن عليه، الله اكبر، المؤمن عليه كالصر. في هذه الشدة المعلن على هذا الصراط المدحضة المزلة الخصاصيف الكلاليس الحسكة المفلطحة، المعلن عليه كفرش كفرش العين أو هو عرضه. وقلت سبحانك يا رب، إذا كان لسيدنا سليمان رجلا مما أوتي علما من الكتاب حمل عرش بالقسط قبل أن يرتد إليه طرفه، فإن سيدنا محمدا ربى أمة تزداد الصراط كفرط العين أو هو أقرع. دون مقارنة، أنا لا أقارن بين نبيين كريمين، ولكن أذكركم مجرد ملاقاة. سيدنا سليمان ربى رجلا مما أوتي علما من الكتاب، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف في عرش بالقسط. سيدنا محمد ربى جيلا يزداد الصراط كفرط. سيدنا أبو بكر، سيدنا هؤلاء كفرط العين تمسكوا بهم، عيشوا على سيرتهم وآثارهم، استمسكوا بالعقيدة أي لا يتمسكوا بها. المؤمن عليه أكبر، ومؤمن أقل كالبر، مؤمن آخر كالريح، مؤمن آخر كأجاويد الخيل، مؤمن آخر كأجاويد الركاب أي الإبل. ثم وزع الرسول أصناف الناس فقال: كناج مسلم يمشي ولكن الله يسلمه، مع هذه العثرات ولكن الثاني ناج مخدوش. ومعنى مخدوش ينجو من على الصراط بعد الخدش، تخدشه الكلاليب والخصاصيف والحسكة، فلا يصل إلى آخر الصراط إلا وقد تقطع قطعا من كلاليب جهنم. اختر لنفسك اي درجات تختار، فنادي المسلم ونادي المكروه. مخصص لكنه ينزل ومكبوس في ذلك فتنة من البداية تصفو الخلاليب في الهاوية في نار جهنم والعياذ بالله. وآخر من يمر على الصراط يسحب سحبا على وجهه حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. هذا هو الصراط. والواقع أمامنا واضح. اختر لنفسك ما تريد. تب إلى الله، ارجع الى الله، اترك المعاصي، جهد نفسك لهذا اليوم. اذا قلت امرا بفقدان جرم ذهب او فقدان حبه خضار فكر في ميزانك يوم القيامه، فكر في الصراط يوم القيامه. هذا هو الميزان، هذا هو الصراط على حبل ضعفي وعجزي. ثم ماذا بعد ذلك؟ من سيدخل النار؟ كافر. ومن سيدخل النار من المؤمنين؟ وما شروط دخول المؤمن النار؟ وكيف سيدخله؟ ومتى سيخرج منها؟ وما شروط دخولها؟ وصور من النار، ما أكلهم؟ ما شرابهم؟ ما لباسهم؟ ما مقامعهم؟ ما الماء الذي يشربون؟ هو موضوع لقائنا في الأسبوع القادم غير القادم إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. اتق الله عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم.